بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على خاتم رسله صفوة خلقه سيدنا ونبينا وحبيبنا وقدوتنا سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه وتمسك بسنته إلى يوم الدين، وبعد، فأحييكم جميعا بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعلى بركة الله تعالى نستأنف قراءتنا لتفسير القاضي البيضاوي، وذلك حيث يقول: طيب الله ثراه وجعل الجنة مستقره ومثواه، عند تفسيره قول الله عز وجل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام، وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة، وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم، وما الله بغافل عما يعملون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فقال المصنف والمفسر: طيب الله ثراه ورضي الله عنه وأرضاه وجعل الجنة متقلبه ومرتعه ومستقره ومثواه، ونفعنا الله به وبعلومه وبعلوم شيخنا وبعلوم جميع مشايخنا وبأمدادهم وببركاتهم وبأنوارهم وبأسرارهم في الدارين، آمين. اللهم اغفر لشيخنا ولجميع الحاضرين. إلى أن قال رضي الله عنه في تفسير قوله تعالى: قد نرى تقلب وجهك في السماء. قد نرى أي ربما نرى تقلب وجهك في السماء، تردد وجهك في جهة السماء تطلعا للوحي. وكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقع في روعه ويتوقع من ربه أن يحوله إلى الكعبة، لأنها قبلة أبيه إبراهيم عليه السلام، وأقدم القبلتين، وأدعى للعرب إلى الإيمان ولمخالفة اليهود، وذلك يدل على كمال أدبه صلى الله عليه وآله وسلم، حيث انتظر ولم يسأل. نعم. قد نرى المصنف فسر هنا قد بمعنى ربما، ربما نرى تقلب وجهك في السماء، تقليب الوجه تردده في جهة السماء متطلعا للوحي رغبة منه صلى الله عليه وسلم في أن يحوله الله تبارك وتعالى من بيت المقدس إلى قبلته وقبلة أبيه إبراهيم عليه السلام، وإلى قبلة أول مسجد وضع في الأرض وبني في الأرض لعبادة الله الواحد. وفي هذا دلالة على مدى حب ورغبة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في التوجه إلى الكعبة، وتحقيق هذه الرغبة فيه ما هو أدعى للعرب إلى الإيمان، لأن العرب قبل الإسلام، قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، توالت عليهم السنون ومضت القرون وهم يتوجهون ويطوفون في صلواتهم بالبيت العتيق، فيكون توجه النبي صلى الله عليه وسلم إلى قبلة هذا البيت أدعى للعرب أن يؤمنوا به حينما يرون توجهه إلى الكعبة، إلى قبلة المسجد الحرام. وفي ذلك أيضا مخالفة لليهود، لأن اليهود قالوا: ما لنا نرى محمدا يستقبل قبلتنا ولا يتبع ديننا، ظنا منهم أن النبي صلى الله عليه وسلم يستقبل قبلة بيت المقدس دون ما إذن من الله له، واعتقادا منه أن ملتهم حقة وصحيحة. لكن النبي صلى الله عليه وسلم ما توجه إلى بيت المقدس إلا تنفيذا لأمر ربه وخضوعا لحكمه، مع إيمانه أن ملة اليهود التي أصبحوا عليها لم تكن هي الملة الحقة التي جاء بها نبي الله موسى عليه السلام، لأن اليهود غيروا وحرفوا وبدلوا. نعم. قال: وذلك يدل على كمال أدبه حيث انتظر ولم يسأل. النبي صلى الله عليه وسلم لم يقع منه سؤال حينما كان يردد ويقلب وجهه في السماء، إنما كان يقلب وجهه دون ما طلب، فلم يقع منه سؤال، ففي هذا دلالة على كمال أدب سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم مع ربه، انتظر أن يكرمه الله وأن يحقق رغبته دون أن يوجه سؤالا إلى ربه ودون أن يطلب من ربه، فعلم الله حاله دون طلب وحقق رغبته دون سؤال. ومن هنا أتى قوله تعالى: فلنولينك قبلة ترضاها. الضمير يعود على من؟ على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم يقل الله له: فلنولينك قبلة رضيتها لك، أرضاها لك، إنما قال له: فلنولينك قبلة ترضاها. وهذا هو الذي جعل أم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنها تقول للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، ما أرى ربك إلا قد سارع في هواك، يعني ما تحب يحبه وما تهواه يهواه لك وما ترغبه يحققه لك، يعني في قوله تعالى: ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك، إسقاط لأمر القسمة في حقه صلى الله عليه وسلم، فالقسمة بين زوجاته لم تكن واجبة عليه لأن الله رفعها عنه: ترجي من تشاء منهم وتؤوي إليك من تشاء ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك. لكن مع هذا إلى أن انتقل إلى الرفيق الأعلى كان يحافظ على القسمة بين أزواجه صلى الله عليه وسلم، حتى في حال مرضه صلى الله عليه وسلم كان يسأل: هذه الليلة ليلة من؟ وكان صلى الله عليه وسلم يتهادى بين الرجلين ليذهب إلى البيت الذي فيه ليلته صلى الله عليه وسلم. فكل هذا فيه دلالة على حب الله لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكمال أدب النبي صلى الله عليه وسلم مع ربه. نعم يا سيدي. فلنولينك قبلة، أي فلنمكننك من استقبالها، من قولك: وليته كذا إذا صيرته واليا له، أو فلنجعلنك تلي جهتها. فلنولينك، أي فلنمكننك من استقبالها. فالتولية هنا بمعنى التمكين. وليته كذا إذا صيرته واليا له، أي ملكته له. نعم. أو فلنجعلنك تلي جهتها، ولا تنافي بين الأمرين، لأن كل من المعنيين يعطي أن الله تبارك وتعالى شرع لنبيه أمر توليته إلى البيت الحرام، ونسخ بهذا التشريع توليته صلى الله عليه وسلم إلى بيت المقدس. نعم. ترضاها، تحبها وتتشوق إليها لمقاصد دينية وافقت مشيئة الله تعالى وحكمته. ترضاها، تحبها وتتشوق إليها. غاية ما هنالك أن هذه المحبة وهذا التشوق إنما هو لمقاصد شرعية وليس لرغبة تعود منفعتها على النفس، إنما لتحقيق مقصد ديني شرعي. هذا المقصد الديني الشرعي وافق مشيئة الله وحكمته، وافق مشيئة الله وحكمته. يعني كما جاء في الحديث: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما، ويسلموا تسليما، يزعنوا إذعانا تاما يتحقق به الرضا، لأن في هذا تحقيق لمقصد شرعي ديني. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. قل: إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم، إلى غير ذلك من هذه الآيات التي تبين أن رضا الله تبارك وتعالى في تولي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وجهه قبل المسجد الحرام إنما كان لتحقيق مقصد ديني شرعي وافق هذا المقصد مشيئة الله وحكمته. نعم. فولي وجهك، اصرف وجهك شطر المسجد الحرام، أي نحوه. وقيل: الشطر في الأصل لمن فصل عن الشيء إذا انفصل. ودار شطور أي منفصلة عن الدور، ثم استعمل لجانبه وإن لم ينفصل كالقطر. والحرام المحرم أي محرم فيه القتال أو ممنوع من الظلمة أن يتعرضوا. وإنما ذكر المسجد دون الكعبة لأنه عليه الصلاة والسلام كان في المدينة، والبعيد يكفيه مراعاة الجهة، فإن استقبال عينها حرج عليه بخلل القريب، بخلاف القريب. نعم نعم صحيح. نعم. يعني ذكر فولي وجهك شطر المسجد الحرام، ولم يقل له فولي وجهك شطر الكعبة، لأن النبي كان في المدينة والكعبة كانت في مكة، فلو قال الله له فولي وجهك شطر الكعبة لكان هناك حرج في إصابة عين الكعبة. ومن هنا أتى الأمر بالتولية إلى المسجد الحرام. ومن هنا يقولون لا يلزم المسلم في توجهه إلى الكعبة في أي مكان من البلدان أن يصيب عين الكعبة، إنما الذي يتعين عليه إصابة عين الكعبة هو من في المسجد. الله يفتح عليك. من في الحرم، لأنه يرى الكعبة، لأنه يرى الكعبة. أما من لم تتحقق له رؤية الكعبة يكفيه التوجه شطر المسجد الحرام، ولا يلزمه أن يصيب عينها، لأن في هذا حرجا شديدا ولا يمكن أن يتحقق لبعد المصلي الذي يتوجه شطر المسجد الحرام. أما القريب الملاصق داخل البيت داخل الحرم فعليه أن يكون قد أصاب عين الكعبة. نعم تفضل يا ابني. لا. يستقبل عينها ما دام قد رآها. نعم نعم. يبقى هذا لا يتحقق إلا للمجاور لها من أهل مكة. نعم صحيح. نعم يا سيدي. والحرام المحرم أي محرم فيه القتال أو ممنوع من الظلمة أن يتعرضوه. وإنما ذكر المسجد دون الكعبة لأنه عليه الصلاة والسلام كان في المدينة، والبعيد يكفيه مراعاة الجهة. والحرام هو المحرم أي محرم فيه القتال، إلا هنا لابد من استثناء، واخد بالك، لأن هناك في الحديث أحلت لي في ساعة من نهار، أحلت لي في ساعة من نهار. أيضا لمنعه من الظلمة، فقد اعتدى الظلمة عليه في بعض أزمنة. نعم. فكل هذا مستثنى من القاعدة الكلية أن المسجد الحرام كان محرما لحرمة القتال فيه ولامتناعه من دخول الظلمة إليه. لكن لو أن جانيا، الجاني ظالم ولا مش ظالم؟ ظالم. لو أن جانيا ارتكب جرما وبعد ارتكابه للجرم لجأ إلى الحرم، لجأ إلى الحرم، هل يهيج؟ هل يجوز أن يقتص منه؟ هل يجوز أن يؤخذ بجريرته؟ في الحرم أم لا يجوز؟ خلاف في المسألة، خلاف في المسألة. طب لو أن رجلا داخل الحرم لجأ إلى الحرم دون جناية، وفي حال وجوده في الحرم ارتكب جناية، هل لولي الأمر أن يقتص منه أم يترك حتى يخرج من الحرم؟ هذه كلها مسائل تحدث عنها الفقهاء. الحنفية يرون أن من ارتكب جناية داخل الحرم فعلى ولي الأمر أن يأخذه بجنايته، ولا يكون الحرم له مثابة وأمنا. ليه؟ لأنه في نظرهم لم يراعي حرمة المكان فانتهكها واعتدى على النفس المعصومة، فكيف يؤمن؟ كيف يؤمن؟ وهناك آراء أخرى، من يعود إلى كتب الفروع يرى في المسألة خلافا طويلا بين الحنفية وبين الجمهور. نعم، على كل حال أنا حنفي يعني. نعم، وأنا كذلك مولانا. طيب يا سيدي. قال: وإنما ذكر المسجد دون الكعبة لأنه عليه الصلاة والسلام كان في المدينة، والبعيد يكفيه مراعاة الجهة، فإن استقبال عينها حرج عليه بخلاف القريب. روي أنه عليه الصلاة والسلام قدم المدينة فصلى نحو بيت المقدس 16 شهرا، ثم وجه إلى الكعبة في رجب بعد الزوال قبل قتال بدر بشهرين، وقد صلى بأصحابه في مسجد بني سلمة 2 ركعتين من الظهر، فتحول في الصلاة واستقبل الميزاب، وتبادل الرجال والنساء صفوفهم، فسمي المسجد مسجد القبلتين، مسجد القبلتين. نعم. على كل حال في روايات أخرى غير هذه الرواية تفيد أن التحول وقع للنبي صلى الله عليه وسلم في المسجد، وأن مسجد القبلتين أن رجلا نقل ما رأى، فحينما أخبر القوم وهم يصلون، نعم، استدار القوم فسمي المسجد بمسجد القبلتين. نعم مولانا، هنا مسألة بالنسبة، يعني الآن هم تحولوا القبلة، فطبعا البيت المقدس والكعبة عكس تماما، فهنا لما النبي صلى الله عليه وسلم لما يستقبل الكعبة هيبقى طبعا الصف الأول هيبقى في الصف الآخر، والآخر هيبقى في الأول، فهنا إشكال إنه كده الإمام يبقى خلف والمأمومين هيبقوا أمامه، فكيف يعني؟ هل لا، ما هو في التحول، خلي بالك، في التحول بدل أن كانت القبلة مثلا هكذا يبقى هذه قبلة كان عليها، فتحول إلى قبلة أخرى عكسها، فأصبح الخلف قداما والقدام خلفا، فسمي بمسجد القبلتين. تمام، بس هل يجوز إنه الإمام يبقى خلف المصلين؟ ما هو النبي تحول عن قبلة، هل هو مشي مثلا ممكن؟ أيوه طبعا، أي أم كيف يتأتى؟ يعني هو حول وجهه مع بقائه في المكان، يبقى ما صنع شيئا، خذ بالك، هل حول وجهه في المكان؟ ما صنع شيئا. وقد يكون العدد المؤتم به ليس بالكثافة التي نراها الآن، واخذ بالك؟ فيمكنه إن كان خلفه صف أو صفان أو ثلاثة مثلا يكون هو استدار، فاستدار من خلفه من أي زاوية من الزوايا، يعني هو كان موجه كده فاستدار هكذا، وهؤلاء استداروا هكذا حتى كانوا خلفه. فالقضية يعني مش مثلا على ان الملكيه مولانا لا يشترط عندهم تقدم لا يشترط تقدم عندهم ايه يعني يمكن تقدم الامام عن المامومين يعني لابد ان يكون محازيا للصفوف الامام بارزا بعض ليس شرط من تقدمه يعني لو مع الكرام مع الكرام يعني الأفضل والأفضل أنه يكون المأموم متأخر عليه فلو تقدم فحد صلاته مع الكرام. وهذا حتى مع القول بالكراهة، لكن هذا فيه سعة ورخصة عند ضيق المكان. نعم. وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة، خص الرسول بالخطاب تعظيما له وإيجابا لرغبته صلى الله عليه وآله وسلم. فولي وجهك، ده تخصيص لرسول الله صلى الله عليه وسلم بالخطاب، وذلك من باب التعظيم له وتحقيقا لرغبته. ثم عمم الخطاب في قوله وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة، تصريحا. نعم. ثم عمم تصريحا بعموم الحكم وتأكيدا لأمر القبلة وتحضيضا للأمة على المتابعة. إذن حينما قال وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة، هذا يكون من قبيل خطاب العام بعد الخاص. فولي وجهك خطاب خاص للنبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة، ده خطاب عام، يبقى ذكر العام بعد الخاص. في هذا تصريح بعموم الحكم وتأكيد لأمر القبلة، وفيه حض للأمة على متابعة رسولها. الله الله. المخاطب بقوله فولي وجهك شطر المسجد الحرام. نعم. يعني عاوز يقول لك هنا لو لم يقل الله تبارك وتعالى وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة، واكتفى بقوله فولي وجهك شطر المسجد الحرام، كان يمكن أن يقع تردد فيقال هذا خاص برسول الله صلى الله عليه وسلم. فحينما قال فولي وجهك فحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة، انتفى هذا التردد وأصبح الحكم عاما ومتيقنا في حق الأمة جميعها. نعم، يلزمها المتابعة، يلزمها المتابعة. نعم. وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق. ونحن في العصر الحديث ابتليت الأمة بالفكر البغيض الحداثي وغير هذا الفكر، كل شيء يأتون عليه في الشريعة يقول لك لا ده خاص بالأمة، خاص بزمنه، خاص برسول الله، خاص بزمنه، لا يلزم الأمة. هكذا الأصل. نعم نعم. لا، والنبي مقتدى به وهو المشرع، فخطاب الله للرسول صلى الله عليه وسلم كما قال الأصوليون يتناول أمته، إلا فيما خصه الشارع، إلا فيما خصه الشارع. وخطاب الأمة يتناول رسولها، لأن رسول الله داخل في خطاب أمته. نعم، يعني هذه مسألة وفاها الأصوليون توفية كاملة حينما تحدثوا عن أنواع الخطاب بعد حديثهم عن خطابات المشافهة، الخطاب الشفاهي، فقالوا: هل خطاب النبي صلى الله عليه وسلم يتناول الأمة؟ قالوا: كل خطاب فيه تكليف لرسول الله يتناول أمته، إلا ما خص الله به رسوله. وهل خطاب الأمة يتناول رسولها؟ قالوا: كل خطاب للأمة فيه تكليف فرسول الله مكلف به، لأنه من أمته، لأنه كيف يكلف غيره بأمر وهو لم يفعله؟ ده هو القدوة، هو من يتأسى به صلى الله عليه وسلم. نعم، فالمشرع حينما يشرع أمرا أو قانونا، لا يظن البعض أن من شرع القانون لا يلزمه القانون، بل يلزمه القانون ويعمل به. نعم، أحسن الله عليك. وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم، جملة لعلمهم بأن عادته تعالى تخصيص كل شريعة بقبلة. ثاني جملة. جملة لعلمهم بأن عادته تعالى تخصيص كل شريعة بقبلة. وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم. أيوة الله يفتح عليك. وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم، جملة لعلمهم بأن عادته سبحانه وتعالى تخصيص كل شريعة بقبلة، وتفصيلا لتضمن كتبهم أنه صلى الله عليه وسلم يصلي إلى القبلتين. بارك الله فيك. نعم. وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم، جملة لعلمهم بأن عادته تعالى تخصيص كل شريعة بقبلة، وتفصيلا لتضمن كتبهم أنه صلى الله عليه وآله وسلم يصلي إلى القبلتين، والضمير للتحويل أو التوجه. نعم. وما الله بغافل عما تعملون. ليعلمون أنه أي التحويل أو التوجه. نعم. وما الله بغافل عما تعملون، وعد ووعيد للفريقين. وقرأ ابن عامر وحمزة والكسائي بالياء يعمل. نعم. ليس لازم، قد وقفنا على ما ومن قبل على ما لم يصحح ولكن كان من المتواتر، قد وقفت من قبل. قال تعالى: ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض، ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين. ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية برهان وحجة برهان على نعم برهان نعم برهان وحجة على أن الكعبة قبلة. نعم. ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك برهان وحجة على أن الكعبة قبلة. واللام في قوله ولئن موطئة لقسم محذوف. نعم. برهان وحجة على أن الكعبة قبلة، واللام موطئة للقسم. ما تبعوا قبلتك جواب للقسم المضمر. والقسم وجوابه ساد مسد جواب الشر. فين الشر؟ الله يفتح عليه. ماشي. والمعنى ما تركوا قبلتك لشبهة تزيلها بالحجة، وإنما خالفوك مكابرة وعنادا. هؤلاء ما تركوا قبلتك لشبهة. هذه الشبهة يمكن أن تزال بإقامة الحجة، وإنما خالفوك ولم يتبعوك مكابرة منهم وعنادا. وهذا شأنهم وديدنهم، الكبر والعناد صرفهم عن اتباع الحق وعدم الامتثال له والتنكر له، مع كون هذا مسطورا في كتبهم. نعم. والمعنى ما تركوا قبلتك لشبهة تزيلها بالحجة، وإنما خالفوك مكابرة وعنادا. وما أنت بتابع قبلتهم قطع لأطماعهم. تيئيس، لا أمل، قطع لأطماعهم. فإنهم قالوا لو ثبت، نعم، لو ثبت على قبلتنا لكنا نرجو أن تكون صاحبنا الذي ننتظر. لو ثبت، لو ثبت، لو ثبت على قبلتنا لكنا نرجو، لكنا نرجو أن تكون صاحبنا الذي ننتظر. يعني هم كانوا يبشرون به، والأحاديث في هذا لا حصر لها، لكن لما جاءهم ما عرفوا كفروا به. ليه؟ حيث لم يكن من ولد إسحاق، وإنما أتى من ولد إسماعيل، فحملهم الحسد والبغي والعناد على التنكر له، مع كونهم كانوا دائما ينتظرون مجيئه ويقولون للعرب، نعم، ويقولون للعرب اقترب مجيء زمن آخر الأنبياء وسنقاتلكم به مقاتلة عاد وإرم. ده حتى يعني عبد الله بن سلام لما قال القرآن يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، قال ومعرفتهم لك أشد من معرفتهم لأبنائهم. معرفتهم لرسول الله وما ذكر من صفاته وخصائصه في التوراة والإنجيل هم يعرفونه معرفة أشد من معرفتهم لأبنائهم. وعلل ذلك عبد الله بن سلام. نعم. وما أنت بتابع قبلتهم قطع لأطماعهم. ولذلك لما أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم سيدنا محمد المدينة عبد الله بن سلام يحدث فيقول فأخذت أتفرس وأتتبع خصال هذا الرجل كما جاءت عندنا، فلما تيقنت منها جميعا وعرفت أنه هو النبي المبشر به ذهبت إليه لأسلم. فقلت له يا رسول الله قبل أن أبايعك على الإسلام أنا أعلم حال يهود، فادعهم واسألهم عني، فإذا ما أجابوا خرجت عليهم فبايعتك على الإسلام. فلما دعا رسول الله كبراءهم وأحبارهم فقال لهم: ما تقولون في عبد الله بن سلام؟ قالوا: هو حبرنا وابن حبرنا وعالمنا وابن عالمنا وصالحنا وابن صالحنا، وتقي، وأخذوا يكيلون مدحا وثناء بما هو أهله رضي الله عنه. فخرج عليهم عبد الله بن سلام فأعلن إسلامه وبايع رسول الله، فقالوا: هو شرنا وابن شرنا وخبيثنا وابن خبيثنا. وانقلب المادحون ذامين لعبد الله بن سلام. فهذا شأنهم وهذا ديدنهم. وكما قلت لكم قبل ذلك، حينما أرسل مشركو مكة إليهم يسألونهم: أنحن أهدى سبيلا أم محمد؟ أديننا خير أم دين محمد؟ كان الإنصاف يقتضي أن يصدع هؤلاء بالحق حتى ولو لم يؤمنوا به. إنما قال أحبار يهود لمشركي مكة: عبدة الأصنام والأوثان، بل أنتم أهدى سبيلا من محمد، ودينكم خير من دين محمد. شوفوا الحسد يصل بالإنسان إلى إيه. فأنزل الله تبارك وتعالى: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا، أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا. أم لهم نصيب من الملك فإذا لا يؤتون الناس نقيرا؟ أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله؟ فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما. فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه، وكفى بجهنم سعيرا. فهكذا حال يهود ولن يتغير حاله. نعم، نفعنا الله بكم. وما أنت بتابع قبلتهم قطع لأطماعهم، فإنهم قالوا: لو ثبت على قبلتنا لكنا نرجو أن تكون صاحبنا الذي ننتظره، تغريرا له وطمعا في رجوعه صلى الله عليه وآله وسلم. وقبلتهم وإن تعددت لكنها متحدة بالبطلان ومخالفة الحق. ياه، وقبلتهم وإن تعددت، لأن لليهود قبلة وللنصارى قبلة. شوفوا الدقة، بيقول: وقبلتهم وإن تعددت لكنها متحدة. وده دليل التعبير بقوله: وما أنت بتابع قبلتهم، جعلها قبلة واحدة. نعم، ليه؟ قال: لكنها متحدة بالبطلان سبحان الله مخالفة الحق. ده سر التعبير بالإفراد. لا طبعا، سبحان الله. وما بعضهم بتابع الدليل على التعدد. وما بعضهم بتابع، يبقى لكل طائفة منهم قبلة. نعم. وما بعضهم بتابع قبلة بعض، فإن اليهود تستقبل الصخرة والنصارى مطلع الشمس. نعم. لا يرجى توافقهم كما لا يرجى موافقتهم لك، لتصلب كل حزب فيما هو فيه. نعم. لكن والله يعني الآن حالنا يحزن. شوف، كتابنا واحد ورسولنا واحد وقبلتنا واحدة وأمتنا واحدة. ومع هذا أصبنا بالتفكك والتحزب، بل إن شئت تقول أصبنا بالتقزم والضعف، لأن الخلل فينا كأتباع. وهذا هو الذي أخبر عنه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كما جاء في الحديث حينما صور النبي الأمة بأنها في كسرتها غساء كغساء السيل، تتداعى عليكم الأمم كما تتداعى الأكلة على قصعتها. قالوا أمن قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال لا، بل أنتم كثير ولكنكم غساء كغساء السيل. وليقذفن الله الوهن في قلوبكم. قالوا وما الوهن يا رسول الله؟ قال حب الدنيا وكراهية الموت. حال الأمة يحتاج إلى ترميم قبل أن يحتاج إلى تصحيح. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يردنا إليه ردا جميلا، آمين، وأن يجعل لهذه الأمة أمر رشد، آمين، إنه ولي ذلك والقادر عليه، آمين. نعم. وما بعضهم بتابع قبلة بعض، فإن اليهود تستقبل الصخرة والنصارى مطلع الشمس، لا يرجى توافقهم كما لا يرجى موافقتهم لك. إذا كان لا يرجى توافقهم مع بعضهم بعضهم البعض، فكيف ترجى موافقتهم لك أيها الرسول الكريم؟ نعم. وما بعضهم بتابع قبلة بعض لتصلب كل حزب فيما هو فيه، ولئن اتبعت أهواء كل حزب بما لديهم فرحوا. والله يعني أنت لما تقرأ إن الذين فرقوا دينهم وكانوا لست منهم بشيء، وفي قراءة إن الذين فارقوا دينهم، القراءة دي تعطي معنى أعمق في الدلالة. إن الذين فارقوا دينهم حتى وإن بقيت الرسوم والأسماء لكنهم بإهمالهم لقيم هذا الدين وتعاليم هذا الدين وشرعة هذا الدين يعدوا مفارقين له. نعم. ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم، على سبيل الفرض والتقدير، أي ولئن اتبعتهم مثلا بعدما بان لك الحق وجاءك فيه الوحي، إنك إذا لمن الظالمين. يعني فرضا وتقديرا وليس حقيقة، لأنه حاشاه صلى الله عليه وسلم أن يتبع أهواء هؤلاء القوم. نعم. على سبيل الفرض والتقدير. نعم. إنك إذا لمن الظالمين، وأكد تهديده وبالغ بالضبط، لئن أشركت لا يحبطن عملك. حاشاه صلى الله عليه وسلم أن يقع منه شرك وهو الداعي إلى توحيد الله. نعم. إنك إذا لمن الظالمين، وأكد تهديده وبالغ فيه من سبعة أوجه. أيوة. أحدها الإتيان باللام الموطئة للقسم، ولئن. ثانيها القسم المضمر، والله. ثالثها حرف التحقيق وهو أن. نعم. نعم. رابع إن نعم. إن وأن نعم. أو إن ولا نعم. لأن الشرطية لهنا إن إنك إنك في إنك نعم. إنك نعم. ثالثها حرف التحقيق وهو إن. رابعها تركيبه من جملة فعلية وجملة اسمية نعم. وخامسها الإتيان باللام في الخبر لمنة لمن نعم. وسادسها جعله من الظالمين جعله من الظالمين ولم يقل إنك ظالم ولم يقل إنك ظالم لأن في الاندراج معهم إيهاما بحصول أنواع الظلم نعم. وسابعها التقييد بمجيء العلم تعظيما للحق المعلوم وتحريصا على اقتفائه وتحذيرا عن متابعة الهوى واستفضاعا لصدور الذنب عن الأنبياء. التقييد بمجيء العلم من بعد ما جاءك من العلم تعظيما للحق المعلوم وتحريضا على اقتفاء هذا الحق المعلوم وتحذيرا من مخالفته ومتابعة الهوى واستفزاعا لصدور الذنب من الأنبياء. فالأنبياء يحال في حقهم محال في حقهم أن يصدر عنهم ذنب، والأنبياء عند أهل السنة والجماعة معصومون من الذنوب صغيرها وكبيرها قبل البعثة وبعدها، قبل البعثة وبعدها، خلاف المعتزلة. نعم. قال تعالى الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. الذين آتيناهم الكتاب يعني علماءهم الذين آتيناهم الكتاب المقصود العلماء، فالاسم الموصول هنا معهود نعم، وليس شائعا في جنسه، هم العلماء نعم، لأن جميع أهل الكتاب هم أهل الكتاب، فنقول الذين آتيناهم الكتاب ينصرف إلى العهد وهم العلماء، ولا يتناول جميع أفراد الأمة من أهل الكتاب أي عام مراد به الخصوص يعني، وليس عاما مخصوصا يعني عام مراد به الخصوص من أول الأمر نعم. الذين آتيناهم الكتاب يعني علماءهم يعرفونه، الضمير لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وإن لم يسبق ذكره لدلالة الكلام عليه، وإن لم يسبق ذكره يعني في الآيات نعم، وإن لم يسبق ذكره لدلالة الكلام عليه، وقيل للعلم الضمير العلم نعم، أو القرآن أو التحويل نعم، أربع أوجه نعم. والراجح هو الأول نعم، يعرفونه نعم، كما يعرفون أبناءهم يشهد نعم. يشهد للأول يشهد للأول نعم. سبحان الله، أي يعرفونه بأوصافه كمعرفتهم أبناءهم، لا يلتبسون عليهم بغيرهم. الله الله. عن عمر رضي الله تعالى عنه أنه سأل عبد الله بن سلام رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال أنا أعلم به مني بابني. قال ولما؟ قال لأني لست أشك في محمد أنه نبي، فأما ولدي فلعل والدته قد خانت. يا الله. نعم. وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون، تخصيص لمن عاند واستثناء لمن آمن. نعم، تخصيص لمن عاند، وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون، تخصيص لمن عاند واستثناء لمن آمن. وإن فريقا، لم يقل وإنهم، وده انصاف القرآن. وكما يقول الشيخ الطاهر بن عاشور دائما يسمي هذا لك من مبتكرات القرآن، أنه دائما وأبدا لا يعطي حكما عاما إلا قليلا منه، ولكن أكثرهم وإن فريقا منهم، ليستثني فئة حتى لا تظلم. عظمة. نعم. قال تعالى: الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. الحق من ربك كلام مستأنف، والحق إما مبتدأ خبره من ربك واللام للعهد والإشارة إلى ما عليه الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، أو الحق الذي يكتمونه، أو للجنس في الأل، يعني أل في الحق، إما للعهد وإما للجنس. والمعنى أن الحق ما ثبت أنه من الله تعالى كالذي أنت عليه، لا ما لم يثبت كالذي عليه أهل الكتاب. نعم. وإما خبر مبتدأ محذوف، أي وإما الحق، يعني يبقى إما هو كلام مستأنف والحق مبتدأ وخبره من ربك، وإما أن يكون خبرا لمبتدأ محذوف أي هو الحق ومن ربك جملة حالية، أو هو خبر بعد خبر. نعم. وإما خبر مبتدأ محذوف أي هو الحق ومن ربك حال أو خبر بعد خبر، وقرئ بالنصب على أنه بدل من الأول، بدل الحق من قوله ليكتمون الحق. الحق. نعم. أو مفعول يعلمون، أو مفعول يعلمون، أي يعلمون الحق. فلا تكونن من الممترين الشاكين في أنه من ربك، أو في كتمانهم الحق عالمين به. وليس المراد به نهي الرسول صلى الله عليه وسلم، نعم، وليس المراد به نهي الرسول صلى الله عليه وآله وسلم عن الشك فيه، لأنه غير متوقع منه وليس بقصد واختيار، بل إما تحقيق الأمر وإنه بحيث لا يشك فيه ناظر، أو أمر الأمة باكتساب المعارف المزيحة للشك على الوجه الأبلغ. نعم. يبقى إما أن يكون قوله سبحانه وتعالى من ربك فلا تكونن من الممترين، ليس المراد به نهي رسول الله عن الشك، لأنه حاشاه أن يقع منه شك، وهذا أمر غير متوقع من رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل إما تحقيق الأمر وإنه بحيث لا يشك فيه ناظر، أو هو أمر الأمة باكتساب المعارف المزيحة للشك على الوجه الأبلغ. نكتفي بهذا القدر. هذا الله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه، وإلى أن نلتقيكم إن شاء الله، استودع الله دينكم وخواتيم أعمالكم، وسلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته.